مع بيان شهادة أن محمد رسول الله ومقتضاها تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر، وألا يعبد الله إلا بما شرعه الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. هنا بين الشيخ رحمه الله تعالى معنى شهادة أن محمد رسول الله، فإنها مثل شهادة أن لا إله إلا الله، لا بد من الإيمان بمعناها والعمل بمقتضاها، وليست كلاما يردد باللسان، وليست شهادة أن محمد رسول الله أو محبة النبي صلى الله عليه وسلم بالصياح والهذيان واللغو الذي يردده البعض بدعوى حب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا بالأشعار التي تمتلئ غلوا وزيادة في دين الله، ولا بالقصائد الشركية التي يرددها بعض البشر، وإنما ضابطها ضابط فهم الشهادة هو تصديقه فيما أخبر به، أنك تؤمن بكل ما ثبت عنه بالأسانيد الصحيحة، تؤمن بالقرآن الكريم المتواتر لفظه ومعناه، وتؤمن بالسنة النبوية المطهرة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتصدقه في كل ما أخبر به ولو كان ذلك الخبر فوق استيعاب طاقة عقلك أو إدراك ذهنك. وعليك أن تعلم أولا وآخرا أنك مأمور بتصديقه والتعبد على منهجه، سواء عرفت الحكمة أم لم تعرف ذلك. هذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد الأقصى ثم عرج به إلى السماء وأصبح الصباح، أخبر الناس بما تم في تلك الليلة من المعجزة والآيات الإلهية للمصطفى صلى الله عليه وسلم، فأخبروا أبا بكر قبل أن يلقى النبي صلى الله عليه وسلم ظانين أنه سوف يكذبه، وقالوا: أرأيت ما يقول صاحبك؟ إنه يقول إنه أسري به إلى بيت المقدس وعرج به إلى السماء ثم عاد من ليلته، ونحن نضرب أكباد الإبل الأشهر الطويلة حتى نصل إلى بيت المقدس. فانظروا إلى فقه أبي بكر رضي الله عنه، ماذا قال؟ ها؟ إن كان قاله فقد صدق. من هنا سمي الصديق رضي الله عنه، إن كان قاله فقد صدق. العبرة بثبوت أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، لأنه يشك في أنهم قد بالغوا أو كذبوا عليه، لكنه علق تصديقه بالمسألة على الرغم من صعوبة تصورها، علق ذلك بثبوت أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، إن كان قاله فقد صدق رضي الله عنه وأرضاه. يقول بعض السلف: لم يسبقهم أبو بكر بكثرة صلاة ولا صيام، ولكن سبقهم بشيء وقر في قلبه، يعني قوة الإيمان والتصديق. ليس المقصود كثرة الصلاة والصيام أنه يترك الصلاة والصيام، إنما ليس المراد بكثرة التطوعات أنه لم يسبقهم بكثرة التطوعات، لكن سبقهم بقوة الإيمان الراسخ في قلبه رضي الله عنه وأرضاه، وأخزى الله من أبغضه وقلاه. إذن المهم أن نصدق النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخبر به، وأن نطيعه فيما أمر به، ننقاد لطاعته، نذعن لما أمر به، ليس لنا خيار في أن نفعل أو نترك. ما كان للنبي ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. واجتناب ما عنه نهى وزجر. إذا سمعنا النهي نجتنب ونترك ونحذر ونقلع فورا، لأن الأوامر مبنية على الاستطاعة للتنفيذ. صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. ويقول تبارك الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم، هذا بالنسبة للأوامر. لكن بالنسبة للنواهي تتركوا قولا واحدا، لأن الترك أسهل من الفعل، الترك لا يكلف شيئا. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فإيش؟ فاجتنبوه. واجتناب ما نهى عنه وزجر. وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، أن لا نخرج عن منهجه ولا عن طريقه. وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. هل المقصود طريقة يختطها الشخص لنفسه، أم المقصود طريقة المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ ها، المقصود طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. طريقة النبي صلى الله عليه وسلم الذي ترك أمته على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فالله الله في سلوك هذه الطريقة والسير عليها واعتقاد أنها كافية شافية، واعتقاد أنه لا يسع أحدا الخروج عنها. وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. ولذلك فإن من أعظم ما حذر منه البدع والخرافات التي يحدثها الناس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعم.